السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح حديث جديد من أحاديث الأربعين النووية، واليوم الموعد مع الحديث 34. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه الإمام مسلم. هذا الحديث أيضا من أصول الشريعة، من أصول من قواعد الشرع، هو مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الحديث له مناسبة، بعض أهل العلم قالوا أنه لأنه له أكثر من رواية، لكن مناسبته أن لما قدم مروان يعني أبو سعيد الخدري حضر أن لما قدم مروان خطبة العيد قبل الصلاة، فخطبة العيد قبل الصلاة، المعلوم في الشرع بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أولا صلاة العيد ثم خطب في الناس، فمروان في عهده قدم الخطبة خطبة العيد قبل الصلاة، فقام رجل له قال: الصلاة قبلها. فقال مروان للرجل: فقد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن يستطع فبلسانه، فمن يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فذكر الحديث، دل ذلك على أول من فعل هذا كان مروان، وليس كما نقل عن أن فعل من قدم الخطبة على العيد على الصلاة عثمان أو عمر رضي الله عن الجميع، فهذا لم يصح. ومناسبة الحديث أنه سمى ذلك أبو سعيد منكرا، فإذا هذا وكان في محضر من الصحابة، فلو كان قد سبق به وعمل به وأحد من الصحابة فعله أو كان فيه سنة سابقة لم يسميه أبو سعيد منكرا، فهذا دلالة واضحة على أن هذا أول من فعل ذلك هو مروان بن عبد الملك. وهناك رواية أخرى بأن، لأن هنا يقال أن أبو سعيد ما أنكر، أن أبو سعيد ما أنكر، تأخر في الإنكار، فقيل قد يكون تأخر وسبق إليها، أو يعني سبق إليها يعني سبقها الرجل، أو قيل لم يكن حاضرا وقت هذا الإنكار، تأخر في المجيء ولم يحضر. لأن لي رواية أخرى في الصحيحين أن هو الذي جذب ما يد مروان حينما رأى يصعد المنبر، فرد عليه مروان بمثل ما قال: قد ترك ما هنالك. فإما نقول إنها قضية أخرى، أو يعني وهذا لابد أن يقال، يعني أو أن كأنه قاله الرجل وقاله أيضا أبو سعيد بعد ذلك. طبعا هذا الحديث وهو بيان النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بوجوب الإنكار المنكر على حالاته، طبعا نقول يعني قد يكون واجبا قد يكون مستحبا، هذا له أصول في الشريعة من الكتاب، من قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فجعل الله عز وجل خيرية هذه الأمة في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من تمام الولاية بين المؤمنين والمؤمنات أن المؤمنين بعضهم وبعض المؤمنات بعضهم وبعض بعضهن وبعض أيضا أنهم يأمرون بعضهم بعض بالمعروف وينهون بعضهم بعض عن المنكر. وأيضا لما أراد الله عز وجل أن يذم بني إسرائيل فوصل قالوا كانوا لا يتناهون عن المنكر ينفعلون، كانوا يفعلون المنكر ولا يتناهون، لا ينهون بعضهم بعضا. وأيضا جاءت السنة تبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر المنكر في أمتي فلم ينكروه أوشك أن يعمهم إلى الله بعقاب من عنده. فأصول الشريعة جاءت تبين عظم هذه المسألة، بل خيرية الأمة كما قال سبحانه وتعالى منوط بها أن تقوم بالأمر بالمعروف أن هذا منكر. وبعض أهل العلم أن هذا الحديث قال أن هذا الحديث يصلح أن يكون نصف علم الشريعة، لأن علم الشريعة إما معروف يجب العمل به أو منكر يجب النهي عنه. وقد نقل الإجماع على الأمر بالتغيير باليد ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من الكتاب والسنة قبل الإجماع، وأيضا هو من النصيحة في الدين، ولم يخالف قالوا ذلك إلا بعض الروافض فقط ولا يعتد بالخلافهم في هذا. وهناك ضوابط في هذه المسألة بين بها أهل العلم في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن قبل ذلك نبين المنكر هو اسم لما عرف في الشريعة قبحه والنهي عنه، فلا يكون منكرا حتى يحرم في الشريعة، وهذا هو الضابط. المنكر ما عرف في الشريعة في الشرع قبحه والنهي عنه، فهذا يسمى منكرا. الحديث قال فينا سلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإذا من شرط رأى منكر. انتبهوا للألفاظ الحديث لأن فيها ضوابط في مسألة الأمر النهي عن المنكر. قال من رأى منكم منكرا هذا شرط، الجواب فليغيره، فليغيره بالمراتب التي ذكرت في الحديث. فعل الشرط أن يرى المنكر، جواب الشرط الأمر بالتغيير، هنا جاء فليغيره أمرا، فدل ذلك على الوجوب عند القدرة، الوجوب عند القدرة. طيب فعل الشرط من رأى، وهنا فيه رؤية أي رؤية بصرية، وهذا ضابط وضعه أهل العلم، لأن الذي تعلق به وجوب الإنكار هو فعل هو الرؤية، والرؤية هنا بصرية، قالوا لأنها تعدت إلى مفعول واحد. معنى الحديث من رأى منكم منكرا بعينه فليغيره بيده أو بلسانه أو بقلبه، كأن هذا تقييد من أن جواب الشرط حتى تحققه بالتغيير لابد أن ترى المنكر بعينك. فإذا العلم بالمنكر لا يكفي وجوب الإنكار، هذا ظاهر الحديث يقول ذلك، وإن كان ظاهر الحديث يقول من رأى، فجعل الرؤية رؤية بصرية. يعني إيش بالعلم؟ يعني أنت تجلس في مكان فقيل لك فلان يفعل كذا منكرا، هل يدخل في الحديث؟ ليس هذا إنكار تغيير منكر، لكن لم ترى، لكن ممكن تقول أنك بعد ذلك تنصحه أنه عندما تراه فهذا أمر آخر. النصيحة لك أن تفعلها فيما لم تراه وعلمت به، لكن هل المنكر هنا أنت يجب عليك أن تزيله؟ لا، أنت لم ترى المنكر، حتى وإن أخبرك أحد، حتى وإن أخبرك أحد ما دام لم تراه. وعدو قال السمع ينزل منزلة الرؤية، يعني إن سمعت كأنك رأيت، سمع المحقق طبعا ينزل مسألة الرؤية بالعين. فمن سمع منكرا سمع محققا، سمع رجل والعياذ بالله يسب الدين ولا يسب الله ولا يسب النبي صلى الله عليه وسلم سماعا، أو يقول كلاما فحشا أو فيه قصف، فهذا أو سمع صوت رجل مع امرأة في خلوة محرمة شرعا وسمع سماعا محققا يقين، يعني هذا له أن هنا أن يقوم بإنكار المنكر، لأن السماع المحقق ينزل منزلة الرؤية أو النظر. سمع معازف، سمع أصوات يعني غناء وغير ذلك ملاهي محرمة، سماع محقق يجب عليك الإنكار. نعم. وأما ما لم ترى ولم تسمع وإن علمت بالمنكر لا يدخل في الإنكار، كما قلت يدخل في النصيحة، وهذا كله تحقيقا لظاهر الحديث، من رأى منكم منكرا تعليق الأمر بالرؤية. فالحكم أن تغير إما باليد، وهذا مرتبة كما ذكر عليه السلام، أو باللسان أو بالقلب. وهنا المقصود قال يغير، يغير ماذا؟ يغير المنكر. وهنا في مسألة دقيقة أخرى في مسألة التغيير، أنت مطالب بتغيير المنكر، لست بعقاب الذي قام بالمنكر. يعني فاعل المنكر ليس يدخل عقابه في هذا، أنت المطلوب منك إزالة المنكر فقط. أما فاعل المنكر له أحوال أخرى، لأن قد ترده بالدعوة بالحسنى، قد ترده بالترغيب، قد ترده بالترهيب، قد ترده بالتعذير، قد ترده بأنك تزيل المنكر من أمامه فتحول بينه وبين فعل المنكر. كل هذه أحوال تختلف على حسب الحالة وحسب الفاعل، لكن ليس هذا المقصود من حديث صلى الله عليه وسلم هنا الآن. المقصود أنك تزيل المنكر نفسه. خمر موجود على مكان، تزيل الخمر. معازف إن كانت مثلا بتعمل بجهاز مسجل أو بشيء بيشتغل، تغلق اللي يشتغل اللي بيعمل. فالمطلوب منك هو تغيير المنكر نفسه دون التعرض لفاعل المنكر. إذن أنت لا تتعرض لتعنيفه، لا هذه نصيحة له أو كلامه بالأحوال التي قلناها الآن، هذا أمر آخر. لكن المطلوب منك أن تغير المنكر ده من الملاهي، من الخمر، من شيء محرم، من حد مشغل، مثلا واحد مشغل شيء في شاشات التلفاز خطأ أو غير ذلك، فأنت تغير هذا المنكر. أما تعاملك مع الفاعل أحكام أخرى تختلف على حسب يعني طريقتك في الدعوة وفي التعامل، وهل أنت من أهل من أولياء الأمور، هل أنت ولي أمر له كأب مع أولادي، كل هذه أمر مختلف. تمام. لكن المقصود هنا في الحديث أنك تغير وجود هذا المنكر أولا باليد. وطبعا اليد هنا لمن قادر على ذلك، إن كان مقدورا أن تغيره بيدك فتغير باليد. وهذه طبعا ترجعنا لأن التغيير المنكر باليد لابد له من ولاية، إما ولاية عامة كالسلطان ولي الأمر، فله أن يغير المنكرات بيده، يرسل عماله ويرسل من ينوب عنه فيغلق الأماكن التي تنشر الفساد وتفعل المنكرات، أو أنت راع في بيتك، كلكم راع كلكم مسؤول عن رعايته، الأب راع في بيته، فله أن يغير المنكر بيده مع أزواجه مع بناته. وقلت أن يزيل المنكر، يغلق التلفاز، يأخذ موبايلات، يمنع دخول أشياء معينة، يمنع كذا، معارف تعمل وهكذا أيضا. أو أنت لك ولي على أيتام ولك ولاية عليه، أو أنت صاحب عمل وعندك عمال وموظفين في العمل، فأنت تستطيع أن تغير باليد. نعم، أنك تمنع أمور محرمة تحدث في المكان بيدك، فما كان تغيير في اليد فما كان لك فيه ولاية وعندك القدرة. لكن لو كانت الولاية ليست لك لغيرك حتى لو عندك القدرة، فهنا لا توجب عليك التغيير، لكن يوجب عليك النصيحة. يعني كان الناس في ولاية غيرك، في عمل شركة أخرى، بيت آخر جار لك وفيه منكرات، فأنت تنصح، لكن ليس لك هنا أن تغير باليد في داخل ولاية هذا الجار الذي هو له، لكن لك أن تنصح، لك أن تنصح، لأن إزالة المنكر أو التغيير غير الإزالة، التغيير المنكر ليس يعني لا يشترط فيه الإزالة، التغيير يشمل الإزالة ويشمل الإنكار باللسان ويشمل بالقلب. انتبه، بعض الناس يظن أن التغيير لابد يزيل، ما هو ليش لا هو نعم يدخل فيه الإزالة، لكن إن لم تستطع باليد إيش هتفعل باللسان؟ واللسان لا يزيل، أنت ممكن تدعو إنسان تقول له أنت ما تفعله هذا منكر، هذا محرم، أترك ما تشربه، أترك ما تنظر إليه، أترك ما تتعاطاه، أترك ما تفعله، أنت الآن تتعامل بالربا أمامي، هذه معاملة لا تصح، هذه قد لم هنا لن تستطيع أن تزيل لكن يمكن أن تغير. نعم، إذا التغيير اسم أعمل، اسم عام قد يشمل الإزالة ولا يشمل الإزالة. إذا قال صلى الله عليه وسلم بيده، اليد فيها إزالة لكن اللسان ليس فيه إزالة، تقول له هذا حرام، هذا لا يجوز. وكذلك الاعتقاد بالقلب، لأنك ممكن بالقلب تعتقد بقلبك أن هذا محرم فلا يمكن فعله. إذا اللسان لا يزيل المنكر، غالبا لا يزيل، لكن إلا أن يعني يقتنع الفاعل للمنكر فيزول، وقد لا يزول، فقد يستجيب وقد لا يستجيب. لذلك نقول أنت الحال الأول هو اليد مع القدرة والولاية لك في ذلك، هذه قد تزيل وهي تزيل. الحال الثاني لم تستطع ولم تكن لك الولاية ولا القدرة، فعليك باللسان. الحال الثالث أن تغير بالقلب، وهذا ليس فيه عذر. أقل شيء أنك تنكر بقلبك المحرم وأن تعتقد أنه محرم، أقل شيء أنك لابد. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في أنك سترون من أئمتكم ما تنكرون، فقال إيش؟ أما من أنكر فقد بريء. ثم قال ولكن من رضي وتابع، من أنكر قد بريء. ومن عرف فقد سلم، إلا لكن من رضي وتابع. فالذي يرضى بالمنكر والظلم هذا يؤخذ عليه. ذلك لما ترى المنكر أقل شيء أنك تنكر بالقلب، إلا تستطيع أن تغير ذلك. والدلالة على حتى عدم الاكتفاء بالرضا، إن هذا الرضا لا يجوز، يأثم، ولابد أن تنكر بقلبك، أن الله عز وجل نهانا عن القعود مع الذين يفعلون المنكر. قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، مع أنك لا تفعل معهم، لكن رضاء جلوسك معهم فيه رضا بما يفعلونه. قال إنكم إذن مثلهم. وفي رواية في آية أخرى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، هم تذكرهم ويفعلون الظلم، فلا تجلس في أماكن يستهزأ فيها بالعوذ بالله بآيات الله أو يفعل فيها المنكرات أو غير ذلك، لأن هذا الجلوس في هذا المكان فيه رضا بما يحدث، وهنا الراضي بالذنب كفاعله، ذلك يعني راضي بالذنب كفاعله عند بعض أهل العلم. فإذا لذلك تجد جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة كان من غاب عنها ورضيها كمن عملها وكان ممن شهدها. فهذا يدل على أن الراضي بالشيء كفاعله، يفعلها كمن فعلها. وهذا دل ذلك ليش؟ إن لابد من الإنكار بالقلب، وصوره أنك لا تجلس مع هذه الأماكن أو غير ذلك. هذه طبعا بنرد على كثير من الأماكن التي يظهر فيها المنكرات. وأسأل الناس إن كنت لم تكن متقصدا من الذهاب ووجدت هذا، فإما أنك على حسب المنكر تستطيع أن تغير أو تنصح مع جلوسك، وإلا تنصرف. خاصة هذه يسأل عنها دائما في الأفراح التي فيها مخالفات، فتقول قطع الأرحام وغير ذلك. نقول إن كان ذهابك يمكن أن يغير فذهبي، وإلا فذهبي سلمي واخرجي، أو سلم واخرج وبين لهم الحق وانصرف. فهذه هي المراتب التي جاءت في الحديث، لأن المنكر لا يجوز أن يقر عليه، ولا يمكن أن يرضى المرء به. بل من جلس في بيته ورضي بمنكر يفعل في أماكن أخرى كما جاء في الحديث عن سيدنا أبي داود، فكأنه شهد ذلك. طيب، هل وجوب الإنكار، هل الإنكار على يجب على العموم؟ يعني هل أنت كلما رأيت منكرا استطعت أن تغير أو تنكر وجب عليك؟ هل هو فقط الشرط الذي يجب عليك فيه القدرة، لك الولاية على ذلك أو القدرة على الإنكار؟ فإن توفرت القدرة على الإنكار فأصبح واجب عليك، أم هناك شرط آخر أنه تظن أن قد ينتفع الناس بهذا الإنكار؟ هذه مسألة اختلف فيها بعض أهل العلم. بعضهم قال وهو الجمهور أن وجوب الإنكار متعلق بالقدرة بالإجماع، وليس له علاقة بظن الانتفاع. يعني إيش ظن؟ إنك إن أنكرت سيستفيد منك أو ينتفع أم لا. قالوا لا، عليك الإنكار أيما وجدت. وطائفة من أهل العلم قالوا يجب الإنكار إذا غلب على الظن أن ينتفع المنكر عليه. طبعا هذه تكون فين؟ في اللسان في الغالب، لأن في اليد أنت ستزيل. لكن قالوا إيش في اللسان؟ هل تنكر باللسان؟ لأن غالبا هذه تكون في مرتبة اللسان. يعني هل الذي ليس عند ولايتك أو غلب على ظنك أنه لا ينتفع، هل يجب عليك الإنكار؟ الجمهور يرى بوجوب، وطائفة تقول لا يجب الإنكار. واستدلها الطائفة هذه، طبعا الجمهور يرى بعموم الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره، بالعموم سواء غلب على ظنك أن ينتفع أو لا ينتفع، ليس عليك إلا البلاغ فقط. وقول الثاني، وهذا ظهر الشيخ ابن تيمية هذا القول أو نقل عنه، قال أنه لا يجب الإنكار، لا يجب أقول، لكن لا يمنع طبعا، لكن لا يجب عليك إلا أنك ضمنت أنه قد انتفع بذلك، لقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكر، فأوجب التذكير بشرط الانتفاع. وقلت الذي ذهب لذلك الشيخ ابن تيمية، ونقل على مش قولا، نقل من أعمال بعض الصحابة أنهم كانوا يعملون بهذا القول، كابن عمر وابن عباس. ليش؟ قالوا دخلوا على الولاة وأمراء المؤمنين في بيوتهم أو في أماكنهم، وكانوا يجدون منكرات ولا ينكروا، وذلك أنهم غلب على ظنهم أنهم ينتفعون بذلك، فرأوا بأن هذه الأمور التي يفعلونها بعض الأمراء كانوا أقروها خلاص واستتب عندهم ذلك، فلن ينتفعوا بهذا الإنكار. وقلت الجمهور يرونه يجب مطلقا سواء غلب على الظن الانتفاع أو لم يغلب على الظن. ليش قالوا؟ لأن الإنكار حق الله عز وجل، حق أن هذا القول أقوى، وأنه لا يدخل فيه مسألة غلبة الظن. وهذا أقوى، لأن حق الله يبد أن يؤدى. أما قالوا الشيخ ابن تيمية هو نظر على أن أعمال المكلفين كلها مبنية على غلبة الظن، ما يغلب على الظن، وهو مثلا لما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع بلسان فلم يستطع، جعل عدم استطاعة هنا، فقال من عدم الاستطاعة الذي يجعل المرء لا ينكر فيها غلبة الظن ألا ينتفع الخصم بذلك. يعني تدخل مثلا تجد رجل حليق اللحية أو امرأة متبرجة فتريد أن تنكر، ممكن أظن عليك أن كلامك لم يفيد، فلو قلنا وجوب الإنكار يبقى لابد تنكر، لو قلنا بعدم وجوب الإنكار إلا لو كان عندك غلب الظن، فهنا إن غلب على ظنك أن هؤلاء لن يسمعوا لك فتكتفي بالإنكار بالقلب، ويستحب فقط أن تنكر باللسان وقتها. والمسألة حقيقة إن كان قول الجمهور أقوى، لأنه فيه كما قلنا الإنكار حق لله عز وجل والحديث على عمومه، لكن يمكن المرء أن يقدر عنده أحوال لو يستطع باليد أو باللسان بالقلب، لكن مسألة أن يغلب على ظنه هو ليس عليك إلا البلاغ، ليس على أحد إلا أن يبلغ فقط، لأن سنبين كما بينا ليس من التغيير أنك تتعرض للفاعل نفسه المنكر، فعل المنكر أسف، لكن أنت التغيير في المنكر نفسه، وأما فاعل المنكر هذا له أحوال كما بينا وله أمور أخرى. قال نحسن فمن لم يصدق بالقلب وذلك أضعف الإيمان. أقل درجات الإيمان أنك تنكر بالقلب كما قلنا، لأن المنكر الذي أجمع عليه، وهذه سنبينها إن شاء الله مسألة أخرى، ما هو المنكر الذي ينكر؟ فمن كان منكرا مجمع عليه ولم يعتقد حرمته ولم يبغضه في قلبه فهذا ليس عنده إيمان، وهو خطر عظيم يعني في إيمانه. لذلك أقل شيء هذا لا يعصر فيه المرء أن يأتيه. طيب، في مسألة أن أريد أن نبينها بما أننا نتكلم في الإنكار، الفرق يعني تختلط على بعض الناس. الإنكار هذا قلنا إنكار المنكر عام دخل فيه الولاء وكل الناس، إذا يجوز الإنكار على الولاء والإنكار على عامة الناس. طيب، هل هناك قواعد تحكم ذلك؟ أولا نريد أن نفرق بين الإنكار والنصيحة. أن الإنكار أضيق أخص من النصيحة. النصيحة عام يشمل أشياء كثيرة، لكن الإنكار ممكن نقول حال من أحوال النصيحة هو مقيد. مثلا قال الدين النصيحة، وده الحديث معنا من قبل وشرحناه، النصيحة لله ولرسوله ولولاة الأمور أولياء المؤمنين وللمؤمنين عامة. طيب، الآن إذا في فارق بين المنكر وبين النصيحة، الإنكار وبين النصيحة. الإنكار قلنا ضابطه أن ترى أو تسمع، وهذا يبين لك الفرق بين الإنكار والنصيحة. النصيحة لا يشترط فيها أنك ترى أو تسمع، بل قد تعلم فقط، لكن الإنكار هنا لابد فيه من رؤية وسماع. لذلك بعض العلماء أرادوا أن يجمعوا بين ما نقل في بعض الأثار السلف على أن كانوا ينكرون على ولاة الأمور علنا، أن هذا الإنكار العلني إن كان المنكر يحدث علنا كما حدث مع مروان، قام يخطب قبل الصلاة، فهذا منكر، فلأنه حدث علنا أرادوا أن ينكروا عليه لأنه رأى المنكر وسمعه، بخلاف ما يحدث من أمور في ولايات الوالي، يعني في حكمه وولياته لا ترى ولا تسمع لكن تعلم، هذه ينصح له، لأن الأصل في النصيحة هذه الأمور تكون في السر، كما نخرج ذلك عن أنس لما قالوا له أنصح، ألا تنصح لعثمان؟ قال ومن أدراكم، كل ما أنصح أخبركم فإني أختلي به وأبلغه. هذه النصيحة عن أمور قد يراها المرء فيها من المخالفات، وهذه تكون لولاة الأمور في السر لا تكون في العلن. لكن الإنكار إن رأيته علنا لك أن تنكر، هذا قول عند بعض العلماء، بس أردت أن أبين الفرق بين الإنكار وبين النصيحة، لأن البعض الآن يقوم وينكر علنا على أمور هو لم يراها ولم يسمعها علمها، وهذا مخالف لهدي السلف في النصح لولاة الأمور أن يكون بطريقة معينة، بل حتى لغير ولاة الأمور، أنك إن أردت أن تنصح أخا لك فالنصح تأخذه بيدك وتنصحه سرا ولا تنصحه علنا، لكن إن رأيت المنكر علنا فلك أن تنكره علنا. هذا وهذا يبين لك الفارق بين ما ورد في بعض الأثار في إنكار علن وبين النصيحة. وإن كان البعض أيضا يرى من ولي الأمر إن أردت أن تنكر عليه فأيضا لا تقلب الناس عليه فتأخذه وتنكر عليه، لكن أنا أردت أن أبين سرا، يعني أردت أن أبين أن الفارق بين الإنكار أنك ترى وتسمع المنكر أمامك، فهنا يمكن أن ترد فيه لما حدث من الأثار وثبت، وأما النصيحة فغير ذلك. وقد بينا أسامة بن زيد لما قيل له، مش أنس، أنا آسف، أسامة لما قيل له لا تنصح لعثمان قال ألا ترى ما إلى ما يفعل، قال أما إني بدلته له سرا لا أكون فاتح باب فتنة. فإذا فرق بين المنكر الذي يفعل أمام الناس أو السلف فرقوا كما فعل بتقديم خطبة العيد، وبين من يفعل في ولايات الأئمة، هذا الذي يكون فيه النصيحة. لذلك جاء رجل ابن عباس رضي الله عنه قال ألا آتي الأمير فأمره أنها؟ قال لا تفعل، فإن كان ففيما بينك وبين. قال رأيت أن أمرني بمعصية؟ قال إما إن كان ذاك فعليك إذن، يعني إن أمروا علنا بمعصية فيرده في ذلك، لكن إن كان بينك وبينه فهنا تنصحه سرا. فدل ذلك على الأمر والنهي المتعلق بالولي، الأصل أن يكون بينك وبينه، فإن أمرك بمعروف فعلت، أمرك بمنكر ترد عليه ذلك لا إشكال، لكن من كان في الولاية له هذا الذي تنصحه سرا. طيب، مسألة أخرى أيضا في الإنكار، أنك لا تنكر، قاعدة لا تنكر، لا يجوز إنكار المنكر حتى تتيقن أنه الذي ستنكر عليه لا ينتقل إلى منكر أشد منه. وهذه مسألة مهمة جدا، مراعاة المصالح والمفاسد. يعني أنت تنكر على أحد، الآن عندك ولد يفعل في سن مراهقة ويفعل ينظر إلى صور، فأنت تريد تنكر عليه. لكن مثلا نقول إن علمت بأنك إذا أنكرت هذا سيذهب لمقابلة النساء أو يتفرج على أفلام أو يفعل منكر أشد، تمنعه من السجائر فيذهب للمخدرات. لا شك أن السجائر حرام والرؤية النساء حرام، لكن لابد هنا في حكمة. هل ستنكر ويؤدي إلى منكر أشد، أم ستنكر ويؤدي إلى منكر مساوي، أم ستنكر ويؤدي إلى استجابة وامتناع، أم ستنكر ويؤدي إلى منكر أقل؟ إن كان منكر أشد قالوا يحرم. لو غلب على ظنك أنك منعت عن ذلك، لو تعطيه مثلا مصروف فسيسرق، يبقى هنا لابد طبعا يعني تعاقبه بشيء، أو هو يفعل كما قلنا السجائر فتمنعه وتنكر عليه فيذهب إلى أشد، فنقول هنا لا يجب إنكار المنكر، لن تعالج بمسألة أخرى دعوة ومعالجات أمورها، لكن هنا لا تنكر لأنه سينتقل إلى منكر أشد. وبعدين قالوا لو كان منكر مساوي، يعني ترك هذا وانتقل إلى منكر آخر، فقالوا أو أنت لا تعلم إن كان لو غيرت المنكر هل سينتقل إلى منكر أشد أو أقل، فأيضا توقف. لكن إن غلب على ظنك بأنه إن أنكرت سيستجيب وسيمتنع فالذي يجب عليك فيه، أو كان سينتقل لمنكر أقل على الأقل، فهذا يجب عليك أيضا أنك تنكر عليه إلى أقل ما سيكون أن ينتقل لمنكر أقل. هذه حالات لابد أنك ينتبه يعني إليها من يغير أو من ينكر المنكر. لذلك كان ينقل شخص من تيمية كان يمر بأصحابه على رجل من التتر أو من التتار كان يشرب الخمر، فأرادوا أن يقوموا عليه يعني ينكروا عليه، قال اتركوه. فاستعجبوا من قول شخص من تيمية أصحابه، قال إنه إذا أفاق قام سرق واغتصب النساء وظلم، فاتركوهم فيما هم فيه الآن. يعني هذا حالتهم هذه منكر أقل من المنكر الأعظم، وهذا فقه، هذا فقه لابد أن يعلمه المرء. يبقى هذه أيضا ضوابط في إنكار المنكر. أيضا أن المنكر الذي تغيره من الضوابط لابد أن تتيقن أنه موجود، يعني كذلك كنا رأينا وسمعنا، لا أيضا أنه هذا منكر متفق عليه، هذا منكر متفق عليه. يعني أنت ما تأتي لأمر فيه خلاف بين أهل العلم وتريد أنت أنك تنكر، لذلك يقولون ليس للمفتي ولا القاضي أن يعترض على من خالفه، وليس له طبعا أن يخالف لا نص ولا إجماع ولا قياس. يعني أنت ممكن ترى أن هذا منكر وغيرك يرى أنه ليس بمنكر، يبقى المنكر لابد يكون متفق على أنه منكر حتى تقوم بتغيره. لكن لو خلاف في اجتهاد في مسألة، واحد يرى أن النقاب فرض، وقول يرى أن النقاب كشف الوجه ناسف، يعني كشف الوجه فرض، تغطية الوجه فرض وكشف الوجه وتغطية الوجه مستحب. رأيت المرأة كاشفة وجهها واخذة برأي الاستحباب وخلاف المعتبر، هل تنكر؟ ممكن تنصح تذكر، لكن لا ينكر أن في خلاف في المسألة. فإذا الإنكار يكون على ما شيء مستقر محرم في الشرع متفق على ذلك، وإلا لو في خلاف فقد يكون هو يأخذ بالخلاف الرأي الذي لا تخالفه أنت لا تقول به، فليس هذا إنكار، أو لا يجوز هنا الإنكار في هذه المسألة. هذه مسألة مهمة جدا، حالات كثيرة عندنا في الفقه فيها خلاف والخلاف فيها معتبر، يعني فهنا لابد أنك تنتبه هذه المسألة لمن يقوم بذلك. فعند الخلاف لابد هنا أنك تنظر، كما قال القائل ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. يبقى الإنكار في الأمور الخلافية لا يقوم به المرء. رجل الآن يأكل لحم جزور ويأخذ بقول لا يلزمه الوضوء، والثاني يلزمه الوضوء، فأكل أمامك ولم يتوضأ وصلى، فتنكر لا تنكر؟ مسألة خلافية، المسألة خلافية. كذلك في خلاف علة الربا عند بعض المذاهب، مطعوم مكيل موزون، الحنابلة يرون أن الحديد فيه ربا لأنه مكيل يلحق بالذهب والفضة، وغيرهم لا يقولون من الحديد فيه ربا. البعض يقول الشراء السيارة بالتقسيط لا يجوز لأنه حديد مقسط، ولا يجوز التقسيط في الأصناف الربوية. فهنا خلافية لا تنكر في ذلك أيضا مسألة، لكن توضح أيضا ظهر من ذلك أن أمر النهي عن المنكر فرض كفاية، يعني على الراجح إنه فيه بعضهم فرض كفاية، لأن في بعض أمور منكرات لا يستطيع يقوم بها العوام، تحتاج إلى دقائق يقوم بها العلماء، فهي فرض كفاية تسقط الحرج على الباقي إذا قام به البعض، لكن إن ترك الكل أثما مع التمكين طبعا بلا عذر ولا خوف. لكن إذا كان في موضع لا يعلم مثلا غيره لغيره، هو الوحيد الموجود، هو رب البيت، فهو الذي ينكر، إذا قاعس على الإنكار عن أولاده وأهله فهو يأثم بذلك، لأن لا أحد غيره يقوم بهذا المنكر. لكن ليس عليه أن يستجيب أم لا يستجيب، ما على الرسول إلا البلاغ، فذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين. يبقى عليه فقط أن ينكر فيسقط عليه، لكن لا يشترط الاستجابة له، لا يشترط الاستجابة له. والأمور الدقيقة في الإنكار مخصوصة بأهل العلم، لأن قلنا ينكر ما أجمع عليه لا مختلف فيه، ما اختلف فيه. هذه ضوابط حقيقة مهمة جدا، لابد أن هذه مسألة دقيقة، مسألة قواعد الإنكار، وكثير من الناس يتقدمون فيها بغير علم فيفسدون، ولذلك لابد من ضبط هذه المسائل. وأهمها أنك تستيقن وجود المنكر عند من تنكر عليه، لأن الحق أن هذا الباب من أعظم أبواب الشريعة. كثير من علمائنا كنا، يعني شيخ ابن باز رحمه الله عليه كان يقول إن من أنفس الأعمال أيضا في يوم عرفة أنك عندما تسير بين الناس ترى منكرات، فأنك من هذه العبادات التي قد يغفل عنها البعض في هذا اليوم العظيم أنك تنكر على الناس وتأمرهم بالمعروف. ترى الناس يشربون سجائر ويشربون العورات وشعور النساء قد تبدو وغير ذلك وألفاظ، فأنت من تمامي أيضا أنك تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحقيقة أن هذا الباب قد ضيع في هذه الأزمنة، والله عز وجل قد جعل خيرية الأمة بهذا الباب ولم يبق منه للقليل. باب عظيم قوام الأمر وملاكه في الدين أنك تأمر معروف وتنهى عن المنكر، زي إذا كثر الخبث عم العقاب، الصالح والطالح يؤخذون، فإن لم يأخذ الصالح على أيدي الظالم أو على أيدي الذين يعملون المنكرات يصيبهم ما أصابهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فدة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا من رضا الله عز وجل أن تسعى في الأمر معروف والنهي عن المنكر، وأنك لا تهاب أحد، ويكون هذا لله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم، والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا. قال الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم الأمر فيه صعوبة وفيه شدة، لكن الأجور فيها عالية، ولن ينصلح حال الأمة وتدوم فيها الخيرية إلا أن قام الناس بالأمر معروف والنهي عن المنكر. وهذا في العوام، يعني كل الناس يقومون بالأمر معروف والنهي عن المنكر، ليس طائفة تختص بذلك إلا فيما اختص به ولي الأمر. بعض طوائف تقوم ببعض الأمور اللي كان فيها دقائق علمية يحتاج إلى علم سلطان معين بيده الذي يقوم به، فلا بد أن يكلف، ولكن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا عام في الأمة جميعا، ولكن لا بد فيه باستعمال الرفق، فالله رفيق يحب الرفق بالأمر كله. قال النبي، قال الإمام الشافعي: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، من الله المشتكى أن هذا الأمر من أمور هامة جدا التي أصبحت الآن في ندرة الناس، بل بعض الناس يستحون حياء مذموما عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. حتشيخنا الفضلاء الكرام كنت دائما ما أسير معهم، ما يرى امرأة سافرة الوجه إلا ما يقول الحجاب فرض على كل امرأة، الحجاب فرض على كل امرأة. فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار كثيرا ما كنت أكون معه، وكان يعني هذه مسألة من المسائل التي يحرص عليها ولم يزكي الله أحدا، لكنه يعني في الأمور التي متفق طبعا عليها قلنا، فكان نجد يتكلم حتى بلسانه وإن لم يكن يوجه له يلقي عليهم الحجة. فنقول تبقى مسألة أيضا في مسألة الأمر عفوا عن المنكر، بأنك لابد تراعي ضوابط شرعية، بأن ليس للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يفتش ويتجسس ويقتحم على الناس بالظنون، ليس لك ذلك، ليس لك أنك بحجة أمر عظيم أنك تفتش بين الناس، تتجسس عليهم، تنظر من الأبواب من النوافذ، تتجسس على الهواتف، هذا لست مأمورا بذلك، بل هذا تعدي وهذا منكر أيضا أنت تفعله. لكن استثنوا بعض، أنك إذا قيل لك في هذا المكان بالداخل الآن رجل يذنب امرأة أو رجل خلى برجل يقتله وأنت تأكدت من ذلك، هنا لك أن تتجسس وتدخل لتمنع مصيبة كبرى. لكن هذه استثناءات، نقول هذه استثناءات، ولكن ليس لأن بعض تجاوز في ذلك بحجة إن عنده أمر معروف لها منكر أنه يتجاوز يتعدى على الناس. نقول نختم ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الإيمان عمل ونية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المراتب من الإيمان: التقييد باليد، والعمل باللسان والقلب، عمل اللسان والقلب، وهذا كله شمل الإيمان، شمل هنا لأن القلب فيه التصديق واللسان فيه الذكر القول والجوارح باليد، فكأنه يعني مثال أو قياسا على الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأن فيه الإيمان يتفاضل، وهذا هو المقرر عند أهل السنة والجماعة، وهذا يعني آخر ما نقول في هذا الحديث العظيم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.